يا عم الحلو يلي منك ما فيش اتنين يا فلتة وصعب تاني تيجي إلا بعد سنين على غيري روح وغني خليك قديم وحبيب مفوز جدا وباين حافظ لك كلمتين يا عم الحلو يلي منك ما فيش اتنين يا فلتة وصعب تاني تيجي على غيري روح وغني خليك قديم وحبيب مفقوس جدا وباين حافظ لك كلمتين والاسطوانه المشروخه بتاعت الاشواق وانك رومانسي قوي وقلبك مش حمل فراق كلامي اصلا تقلي في مكتوب اسمي عليه مش لاقي غيري تقوله ما تصحصح فوق يا عم الحلو يلي منك مفيش اتنين يا فلتة وصعب تاني تيجي الا بعد سنين على غيري روح وغني خليك قديم وحوي مفوز جدا وباين حافظ لك عشان ترتاح ده ما جاش لسه اللي يلعب بقلبي يوم ولا عام الحلو يلي شاغل عيون الناس ومحدش شاف جماله الا حس ميت احساس خليك واضح ودغري ريح عشان ترتاح ده ما جاش لسه اللي يلعب بقلبي يوم ولا عام والاسطوانة المشروخة بتاعت الأشواق وإنك رومانسي قوي وقلبك مش حمل فراق والاسطوانة المشروخة بتاعت الأشواق وإنك رومانسي قوي وقلبك مش حمل فراق اتنيت يا سيدنا بقالها سنين خلصت من السوق أما الكلام اللي بتضحك عن ناس بقابيه كلامي اصلا تقلي في مكتوب اسمي عليه مش لاقي غيري تقوله ما تصحصح فوق يا عم الحلو يلي منك مفيش اتنين يا فلتة وصعب تاني تيجي الا بعد سنين على غيري روح وغني خليك قادم وحوي مفوز جدا وباين حافظ لك كلمة